أكد الاجتماع الاحتفالي في تشيك ودنمارك وسويسرا يومي 30 من أيلول والأول من تشرين الأول بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري. أكرت فيها صيغة باركيات التهانية المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون. هذا وبالمناسبة ذاتية أصدرت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي نشرة إخبارية يوم 30 من الشهر الماضي.